فرق بين باحث يذكر أصوله فيما يتعلق به بهذه الجملة، نحن نبحث في مسألة العذر بالجهل يعني الواقع في الشرك الأكبر، إذن عندنا توحيد، ما هي القاعدة عندك في باب التوحيد؟ ما هو التوحيد أصلا عندك؟ ما هو الإسلام عندك؟ هذه قاعدة. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته في مجادلة من لا أصل عنده، هذا نرى أنه من ضياع الأوقات. يعني تأتي تقول عرف التوحيد، ما هو التوحيد؟ أنا مستعد أن أدخل معك في النقاش، لكن ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعباد، هذا أفرد أو لا؟ حقق لي هذا الوصف. ولن يستطيع أن يحقق. هذا أفرد أم لا؟ مفرد للعبادة لله عز وجل دون ما سواه أم لا؟ هل تحقق بالبراءة من الشرك الأكبر أو لا؟ إذن الأصول هي التي ينبغي أن ينطلق منها كل نقاش بين المتخالفين في هذه المسألة. فمن لا أصل له في هذه المسائل لا ينبغي أن يحشر معه فيه بخلاف، يعني لا تضيع وقتك معه البتة كذلك، لا سيما إذا كان ماذا؟ إذا كان عنده خلل في باب هذه الظلمات بعضها فوق بعض، إذا كان عنده خلل في باب الإيمان، يعني الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي شرط كمان، أو يدخلها لكن لا يفرع عليها، يعني بعض الناس قد يسلم بعض الأصول لكنه لا يفرع، يقول ماذا؟ أن العمل داخل في مسمى الإيمان اعتبار الجنس، لكن إذا انتفى حينئذ معذور بالجهل. إذا ما الفائدة أنك قلت ماذا؟ أنه داخل في مسمى الإيمان. إذا قلت بأنه داخل في مسمى الإيمان صار ماذا؟ صار الجنس ركنا، وانتفاء الركن معلوم أنه تفوت الماهية باعتبار فواته، إذا لابد أن تكفر، هذا الأصل. فإذا قال لا هو معذور بالجهل، حصل تعارض بين هذا وذاك، صحيح أم لا؟ كذلك معنى التكفير، ما المراد بالتكفير؟ ما هي أنواعه؟ فإذا حصل التكفير عمليا قد لا يصرح، أكثرهم يخافون أن يصرحوا، قد لا يصرح، لكن إذا كانت الفروع عنده منزلة دائما على أنه لم يعتقد لم يعتقد لم يعتقد، هذا عنده آفة الاعتقاد، أي أن الكفر العملي لا يشترط في اعتقاد، يعني لا نلتفت إلى الاعتقاد باعتبار ظاهر الصنيع والفعل نحكم عليه بماذا؟ بكفره، وإنما نتحقق من ماذا؟ نتحقق من كون هذا الفعل مكفرا أم لا، يعني هو ناقض أو لا. فإذا ثبت حينئذ نقول هل هو ناقض اعتقادي أم أنه كلام كلمة كفر أم أنه عمل، لأن الأنواع ثلاثة هي تقابل الإيمان. فإذا كان كذلك حينئذ بمجرد الحكم الشرعي أن هذا العمل وهذا الفعل يعتبر من نواقض الإسلام مثلما تلبس به حينئذ حكمنا عليه بفارقة الإسلام، هذا الأصل. فإذا كان ينازع في هذا الأصل كيف تجادله وكيف تناقشه؟ إذا كان يعتقد أن التصديق في باب الإيمان، وهذا تناقض كبير عند بعضه، يقول التصديق يستلزم، ويأتون بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، التصديق المستلزم للعمل القلبي المستلزم للعمل الظاهر. طيب هذا الذي حاله لم يكن من عمله إلا الشرك الأكبر، تارك الصلاة مختلف فيه وقد يرجح أنه لا يكفر، إذن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم والحج ولا يعمل شيء ولا يدخل المسجد ولا يسجد لله سجدة، ثم ليس عمله إلا ماذا؟ إلا الشرك الأكبر، معتكف على القبر الولي ثم ذبح وسجود وإلى آخره، هذا ما حاله، هذا يحكم عليه بأنه مسلم، كيف صار مسلما والتصديق لم يستلزم العمل القلبي لم يستلزم العمل الظاهر؟ تعارض أم لا؟ تعارض. ولذلك كثير من هؤلاء يقررون في باب الإيمان وإذا جاءوا في هذه المسائل هدموه هدما، لم يبقى عندهم شيء البتة. ولذلك نحن نقول هذا لعله يذكرون هذه التأصيلات من باب التستر فقط، ليس ثم إلا ذاك.